إن شاء الله. نعم يجوز. وكلت واحد عنك في مصر يدفع الزكاة، زكاة الفطر. أي يجوز، هو لا يجب عليك، وإن أخرجتها ثانية خير، لكن لا يجب عليك ما دام وكلت واحد وثقت به أنه سيدفعها يجوز. يجزي. نعم نعم يا شيخ. ها ما أسباك؟ ما يجوز، ما يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. لأنها زكاة البدن، تخرج من طعام البدن، زكاة الفطر من طعام، من الطعام كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. يقولها لو تم إخراج زكاة الفطر يوم غد الأحد، لا هذا مستقبل مفترض، سؤال افتراضي. وكان رمضان 30 يوما والعيد 4، هل تجزئ؟ هذا ما تفعله الهيئات الخيرية من رابطة العالم الإسلامي. لا، الهيئات الخيرية يكون وكلاء، فهم لا يدفعونها إلا في وقتها، يدفعونها في وقتها، والأحسن الإنسان يتحقق ويتحرى فلا يدفعها إلا يوم مثلا 29 إذا كان مستعجل، أو يدفعها ليلة العيد إذا تحقق دخوله. نعم الشيخ. ها اتفل الدم ولا يضرك إن شاء الله، بس لا يعني لا تبالغ. نعم يعني يقول استاك، فلما استاك خرج دم. اي نعم، بس باليمنى. السؤال الثاني باليمنى. اي لا، امرأة يعني كانت تصلي الليل والنهار لكن تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. وهذا الذي لا يصلي الجمعة ايضا، صلاة الجماعة والجمعة، يعني هو يبي يهون قدر الجماعة. لا، الجماعة والجمعة كلها واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأنطلق بحزم من الحطب فأحرق على أناس بيوتهم لا يشهدون الجماعة. فما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا على ترك واجب. أي نعم. لا لا، هو ما أعرف هذا اللفظ الذي تذكره، لكن صلاة الجمعة والجماعة كلها واجبة. أي نعم. قل له لا، علشان تكون يعني فقيه، قل له هات لي مصدر الحديث، منين جبت الحديث؟ أنت اللي قلت. قل لا، قل على كل حال أخبره بأنك يعني لا يخطأت. إلى هو ورد، يعني ورد، لكن زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر، منسوبة إلى الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قدر الصاع؟ كيلو وين ونص يا أخي، خرج كيلو وين ونص. وما القيمة لا، القيمة المادية نقدا لا تجوز، لا تجوز. خرج كيلو وين ونص، إما رز وإما، والله التمر غالي هالحين، من خاصة إذا كان عجوة أو كان برني. إي نعم. طيب على كل حال كيلو وين ونص. إي نعم. بسم الله. نعم يجوز الصلاة بعد الوتر، لكن لا وتران في ليلة، لا توتر، تكتفي بالوتر الأول وتصلي إذا وجدت نشاطا. نعم صل ما بدا لك. القيمة لا يجوز، لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا. وش أقول أنا أكثر من هاللغة؟ أي وأكثر من الحديث، الكلام اللي قلناه وعللناه وقلنا هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. على أساس أنهم يشترون، إذا كان على أساس هم يشترون طعام يجوز. أي بس قل لهم تشتري أنت. أي فإذا التزم هو وكيل. يعطيهم فلوس بس بشرط أن يشتروا. أي أما تعطيهم فلوس يوزعونه لا. أي نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 2 كيلو ونصف عن كل واحد، عن كل واحد يعني النصف فيه زيادة. أي نعم، لكن أحسن. بعضهم يخرج 3 كيلو. نعم يا شيخ، الرز الشعلاوي في زيادة، ما في بأس، ما في بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.